بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس والأخير في هذه الدورة، يعقد في هذا المساء في 18 من الشهر الخامس لعام 27 و400 ألف من الهجرة النبوية. و أول ما نبدأ به في هذا الدرس هو استدراك يسير على حديث احترس من الناس بسوء الظن، وأننا قد ذكرنا أن العلة فيه القادحة هي عنعنة بقية ابن الوليد، وكان يدلس عن الكذابين والهلكة. ثم إن ثمة علة أخرى لم نشر إليها في درس البارحة سهوت عنها، وهي أن سليمان ابن سليم الراوي عن أنس، قلنا لكم في بعض المصادر مسلم، في بعضها سليم، وهذا هو الصواب، سليم، سليمان ابن سليم، هو الكلبي أبو سلمة الشامي القاضي بحمص، هو ثقة عابد من الطبقة السابعة، مات سنة 47، أخرج له أهل السنة 4، من الطبقة السابعة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه من أتباع التابعين، طبقة الإمام مالك. إذن هو لم يدرك أحدا من الصحابة، وبناء عليه تكون روايته عن أنس رضي الله عنه ماذا يحكم عليها؟ بالانقطاع. فإذن هنا علة أخرى، وهي الانقطاع بين سليمان وأنس ابن مالك رضي الله عنه. نعود إلى الكتاب مرة أخرى. هنا أيضا لا بأس باستدراك آخر، عندما ذكر الشيخ عليه رحمة الله مظان الضعيف، يعني الكتب التي يظن أن تجد فيها الأحاديث الضعيفة، من فرد به العقيلي إلى آخره، هذه الكتب ذكرها المتقي الهندي صاحب كنز العمال، ونص في المقدمة على هذه الكتب جميعا، وذكر أنه إذا عزا إليها وحدها فهذا كاف في معرفة ضعف الحديث بدون أن ينون. فإذا ذكر الحديث وقال رواه ابن عدي أو رواه العقيلي أو فقط وحده بدون أن يذكر غيره فهو ضعيف، ولا يحتاج أن يقول ضعيف. ما أدري أنا أشرت إلى هذا البارحة أو لا. نعم، هذا كره، وكأن الشيخ والله أعلم أخذه بالنص من هذا الكتاب. نأتي الآن إلى فقرة الدال. نعم. طيب، نقف عند النقطة الأولى وهي ما يفيد خبر الآحاد سوى الضعيف. أولا الظن، والظن كما قال الشيخ عليه رحمة الله غلبة الظن أو رجحان احتمال صحة النسبة إلى من نقلت عنه، هذا من حيث الأصل، وهذا الذي نصره النووي رحمه الله تعالى أن خبر الآحاد يفيد الظن، ونسبه إلى المحققين، نسبه إلى المحققين من العلماء، وفي هذه النسبة نظر. وابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا جاء عن الإمام أحمد في رواية ذكرت عنه، ذكر عن الإمام أحمد رواية أن خبر الآحاد يفيد العلم، إذا صح سنده فإنه يفيد العلم عند ابن حزم. ونصر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. واختار الحافظ ابن حجر أنه في الأصل يفيد الظن، ولكن قد تحف به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم، وهذا هو الذي ذكره الشيخ عندنا هنا، هو اختيار الحافظ ابن حجر. يقول الشيخ: وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الأصول. طيب، ما هذه القرائن؟ من هذه القرائن إخراج الشيخين للحديث، فإذا اتفق البخاري ومسلم على صحة حديث فهذا يفيد عندنا العلم، وإن كان غريبا وإن كان عزيزا وإن كان مشهورا فهو يفيد العلم، لأن البخاري رحمه الله تعالى يكون قد تأمل الحديث ودرسه ونظر فيه، والإمام مسلم أيضا حفظ الحديث نظر فيه درسه قلبه فوجدوا أنه صحيح، فوجدا أنه صحيح، فهذا إذن يفيد عندنا العلم بأنه حديث صحيح وأنه يفيد العلم. كذلك من جاء بعد من العلماء قبلوا الصحيحين، إذن هذا له ميزة، الأحاديث التي في الصحيحين لها ميزة عن الأحاديث التي خارج الصحيحين. أيضا من القرائن كون الحديث كثير الطرق، كون الحديث كثير الطرق سالما من الشذوذ والعلة، سالما من الشذوذ والعلة. قد يكون الحديث له 5 طرق 7 طرق ولا يكون هناك اختلاف بينها، وكلها أسانيد صحيحة والمتن واحد أو متقارب، هذا يدل على أنه أو يدل أو يفيدنا العلم والجزم بأن هذا الخبر صحيح ولا شك فيه، وإن كان لا يزال يسمى أحادا. هذه التسمية عند المتكلمين وعند كثير من أهل الأصول الفقه، لكن عند أهل الحديث أن المتواتر هو ما أفاد العلم وإن كان إسناده واحدا، والقرائن تختلف. عندما يأتينا حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج بعد ذلك تتوقف تقول في احتمال أنه مو صحيح، هذا يفيد عندك العلم، وهذه سلسلة الذهب. وقد قال أبو حاتم رحمه الله تعالى عن حديث يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي دنانير صحاح، يعني أصلية ما في أي غش. وقال يحيى بن معين فيما أذكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إنما هو ستر رقيق تكشفه فإذا أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأسانيد وما أكثرها في الصحيحين لا شك عند أهل الحديث المتمرسين بهذا العلم، متمرسين فيه والذين تشربوه وعرفوا الأسانيد وطرقها وعللها، لا شك أن مثل هذه الأسانيد عندهم تفيد القطع. أما النظرة السطحية وعدم التعمق فيها ربما يحصل عند الإنسان شك، وفي كل علم يرجع إلى أهله المتخصصين فيه. وعلى كل حال فعند أهل السنة والجماعة يجب العمل بخبر واحد إذا صح سنده، سواء كان في الأحكام أو العقائد، وهذا ما أشار إليه الشيخ في رقم 2 مما يفيد خبر الآحاد العمل بما دل عليه، صدق إن كان خبرا ويطبق إن كان طلب. الطلب قد يكون أمرا يعني طلب إيجاب، أو نهيا طلب ترك. وإنما نشأ الخلاف من قبل المتكلمين الذين يقولون لا نأخذ بالآحاد في العقائد لأن مبناها على الجزم، يقولون العقائد لابد أن تجزم فيها فلا نقبل فيها إلا نصا من القرآن أو متواترا من السنة. ولهذا النووي رحمه الله تعالى وإن كان كما سبق ماذا يقول؟ يقول الآحاد ماذا تفيد؟ تفيد الظن، لكن لما جاء إلى العمل ماذا قال؟ قال يجب العمل بها حتى في العقائد، لأننا كلفنا بغلبة الظن. الأشياء القطعية نعمل بها، والأشياء أيضا التي تغلب على ظننا أيضا نعمل بها، تغلب على ظننا صحتها وثبوتها. نعم. أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا، ولا يجوز اعتباره دليلا، ولا يقوم غير مقرون ببيان بعضه لفات التوظيف والتوظيف. فقد سهل في ذكره جماعكم بثلاثة شروط: أولا أن لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن يكون أصل عمل الذي ذكر فيه التوظيف والتوظيف ثابتا، ثالثا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، هذه المسألة وهي مسألة الحديث الضعيف في باب العمل، للعلماء فيها ثلاثة أقوال. العمل بالحديث الضعيف للعلماء فيها ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث يجوز العمل بها في الفضائل والترغيب ويمنع في الأحكام. ولكل أدلته من حيث النظر أو الأثر. والشيخ هنا ذكر قولا لعله هو الذي يختاره، وهو أنه قال إلا في الترغيب والترهيب، فقد سهل في ذكره جماعة بثلاث شروط. فالشيخ عزى هذا إلى جماعة من العلماء وهم كثير، ومن أشهرهم النووي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد في رواية عنه، وجاء عن بعض المحدثين كابن مهدي وغيره. واشترطوا لذلك شروطا ذكرها بعضهم خاصة المتأخرون. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا. قبل هذه الشروط نذكر أدلة المجيزين للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، أدلة المجيزين للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. الدليل الأول ذكروا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بلغه عن الله عز وجل فضيلة، من بلغه عن الله عز وجل فضيلة فأخذ بها إيمانا ورجاء ثوابها أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن كذلك. من بلغه عن الله عز وجل فضيلة فأخذ بها إيمانا ورجاء ثوابها أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن كذلك. أخرجه الحسن ابن عرفة في جزئه، وهو مطبوع منذ القديم، جزء اسمه جزء الحسن ابن عرفة، وابن شاهين في الكتاب اللطيف، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي رجاء عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال ابن ناصر الدمشقي: هذا حديث جيد الإسناد. وتابعه عليه محمد ابن طولون في كتاب الأربعين. وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ولعل هذا الحديث حسن، ولعل هذا الحديث حسن، انتهى. والحق أن هذا الحديث باطل سندا ومتنا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه حرف واحد. وأبو رجاء هذا إما أن يكون مجهولا حدث بهذا الحديث المنكر، أو هو أحد الرواة المتهمين الذين نص عليهم العلماء. ويراجع في تفصيل هذا كتاب الشيخ الألباني الضعيفة، مجلد الأول، صفحة 47 و600. وكذلك هناك كتاب اسمه تحقيق القول في العمل بالحديث الضعيف، تحقيق القول في العمل بالحديث الضعيف، صفحة 42. وابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في مجموع الفتاوى عزاه للترمذي، ولما ذكره في الطهارة من شرح العمدة عزاه للترمذي عن أنس. والواقع أن الحديث لم يروه الترمذي، وإنما رواه أبو يعلى والطبراني وابن حبان في المجروحين وابن عبد البر من حديث أنس. ولعل ابن تيمية يقصد الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. والحديث لا يصح من جميع طرقه، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، طيب الأخ يقول اشرح لنا هذا الحديث. الحديث أظن واضح المعنى، أن من بلغه عن الله، من عرف فضيلة من الفضائل لعمل من الأعمال، أن من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر ثم فعلها، يقول الحديث أنه سيحصل على هذا الأجر وإن لم يكن الرسول قد قال هذا الكلام. ولا شك أن هذا المتن، هذا المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد. بمعنى لو أن إنسانا بلغه حديث صحيح أن من قال مثلا سبحان الله كتبت له مثلا 10 حسنات مثلا، ومن قال في الحديث الذي لا بأس به قال سبحان الله بحمده كتب له وغرست له نخلة في الجنة، من قال مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره في الصباح 100 مرة في المساء 100 مرة كتب الله له 100 حسنة محا عنه 100 سيئة كانت له ملائكة تحرسه إلى آخره، بمجرد ما سمع هذا الخبر آمن به وصدق وعمل به وهو حديث صحيح. لو ولم يسمع بغير هذا، وجاء إنسان لا يعرف هذا الحديث، سمع حديثا أن من قال لا إله إلا الله إلى آخره كتب الله له 100,000 حسنة ومحى عنه 100,000 سيئة وزوجه ب1,000 حورية إلى آخره وعمل به رجاء هذا الثواب، هل نقول لذلك المؤمن الصادق الذي سمع بالحديث الصحيح وكفاه من الأجر الشيء القليل وآمن به ورغب فيه وعمل، نقول له لن تحصل مثل وهذاك الذي سمع حديثا كذبا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل به وربما نشره وينسى؟ يعني الله عز وجل يقول وأتوا البيوت من فين؟ أبوابها. فيكون ذاك الثاني يأخذ من الأجر أحسن من هذا الذي اتبع الطريق الصحيح؟ هذا باطل، هذا منكر، هذا المعنى لا يمكن أن يكون. ولذلك لما رأى محمد بن سيرين أو سعيد بن سيب، وغالب ظني أنه سعيد بن سيب، رأى شخصا يتنفل بعد صلاة الفجر قال له هذا حرام لا يجوز أن تصلي بعد صلاة الفجر، قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك على البدعة، يعذبك على البدعة. الصلاة لها فضل لكن في وقتها الشرعي. وهكذا فمعنى الحديث لا شك أنه فاسد ولا يمكن أن يكون صحيحا. الدليل الثاني على جواز العمل بالأحاديث الضعيفة ما ذكره النووي من الاتفاق على جواز ذلك. ذكر النووي الاتفاق على جواز ذلك في مقدمة الأربعين النووية، ونسبه في الأذكار إلى العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وكذا نقل الاتفاق الملا علي القاري في موضوعاته الكبرى، ولعله تبع في ذلك النووي. وهذا الاتفاق غير صحيح، هذا النقل غير دقيق. النووي رحمه الله تعالى نقولاته في الإجماع في كثير منها نظر، بل هو نفسه ينقض هذا الإجماع فيحكي الإجماع في موضع، في موضع آخر يحكي الخلاف في نفس المسألة في نفس الكتاب، وليس بين الموضعين إلا صفحة أو صفحتين، كما هذا موجود في شرح مسلم له. والأمر الثاني أن الخلاف معروف، قد ذكرت لكم في المسألة قولين، فعندنا ثلاثة أقوال، يعني قولين تخالف ما ذكره النووي، فعندنا العمل مطلقا، وإن كان هذا يكون لصالح النووي فيكون الخلاف في القول الثاني، وقد قال به من قبل عصر النووي أكثر من 11 عالما نصوا على ذلك، مثلا البخاري، مسلم، ابن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، وغير من الأئمة يرون أنه لا يجوز العمل إلا بحديث صحيح، وهؤلاء كلهم قبل من؟ قبل النووي. فأحد عشر عالما أقوالهم على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، وجاء بعدهم أكثر وأكثر، فهذا الإجماع الذي حكاه النووي غير دقيق. الدليل الثالث من أدلتهم قالوا لأن الحديث الصحيح الضعيف، لأن الحديث الضعيف إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا يعني إن لم يكن صحيحا في نفس الأمر لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير، ولا ضياع الحق للغير. يقولون إنه لا يترتب عليه مفسدة، لأنه تعمل بحديث ضعيف ليس هناك مفسدة، وسيأتينا هذا إن شاء الله في مناقشة الشروط. وأما القول بالتحريم أو لنقل بالمنع، القول بالمنع من العمل بالحديث الضعيف فله أدلة، وهذه الأدلة تدل على المنع من العمل بالحديث الضعيف ومن روايته إلا مقرونا ببيان ضعفه. روى ابن ماجة وأحمد والدارمي من طريق محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ما رأيكم في إسناد هذا الحديث؟ في محمد بن إسحاق ها. وقد عنعن، فإذا هذا الحديث فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد وعندها الناد في كتابه الزهد، فانتفت شبهة التدليس، فانتفت شبهة التدليس. ومحمد ومعبد بن كعب شيخ ابن إسحاق احتج به الشيخان في الصحيح، ووثقه ابن حبان أي ذكره في الثقات، ونص العجلي على ثقته. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب مقبول، والراجح أنه ثقة، الراجح أنه ثقة، لأن قد وثقه العجلي وابن حبان، وهذان وإن كانا متساهلين في التوثيق إلا أن احتجاج البخاري به ومسلم أيضا احتج به هذا يقويه، وهذا يسمى التوثيق الضمني، ليس توثيقا نصيا عليه، لكن يلزم من إخراج الحديث محتجا به في هذا الموضع، يعني لم يخرج له متابعات ولم يخرج له شواهد، معنى ذلك أنهما يريان بحد ذاته حجة، إذن هو ثقة. وهذه إحدى الطرق التي نعرف بها ثقة الراوي من عدم ثقته أيضا، فإطباق أهل الصحاح على ترك حديث راوي مشهور يدل هذا على ماذا؟ على ضعفه، وإطباقهم على إخراج حديث رجل ما يدل على ثقته، خاصة إذا كان كما ذكرت في على سبيل الاحتجاج به. فالحديث هذا أقل ما يقال فيه إنه حسن، وقد اختلف في إسناده كما ساق ذلك الدارقطني في كتابه العلل، قد اختلف في إسناده كما ذكره الدارقطني في كتابه العلل، ولعله والله أعلم هذا الوجه الذي عندنا هو أرجح الأوجه، لعله هو المحفوظ إن شاء الله. الدليل الثاني، قال ابن حبان في صحيحه في باب الاعتصام بالسنة فصل: ذكر إيجاب دخول النار، ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا وهو غير عالم بصحته. نقول: كيف إذا كان عالما بضعفه؟ الأمر أشد أنكى. ثم ساق بإسناده من طريق محمد بن عمرو الليثي قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال في صحيحه في المقدمة: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستتارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل هذا هو الدليل الثالث على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إلى آخر كلام، بمعنى أنه في الشهادة على الأموال ولو على 5 ريالات لا تقبل إلا شهادة كم شخص؟ شخصين. كيف بالشهادة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقوم بها الشرع، يقوم بها الدين؟ لا بد من العدالة. فإذا كان الشاهد على الأموال اشترط فيها أن يكون عدلا، فكيف بالشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا في أمر يتعلق بحلال أو بحرام أو حتى بفضيلة عمل. والحديث الضعيف ماذا يغلب على الظن؟ ثبوته، صحته، احتمال ثبوته ولا احتمال عدم ثبوته؟ عدم. هذا هو الغالب على الظن. فكيف تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يغلب على ظنك أنه ما قال؟ هل يحسن هذا أن تفعله مع أدنى الناس؟ ما يحسن هذا أبدا. كيف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لكن أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء جوزوا أن يروى في الفضائل، انتبهوا لهذه الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام، أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. يعني لا تعلم أنه ثابت صحيح، وفي نفس الوقت لا تعرف أنه حديث كذب موضوع. قال: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء أو أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه يعني بنصوص وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه. فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. إذا ابن تيمية لا يتكلم عن العمل بالحديث، يتكلم عن مسألة الرواية وتذكير الناس. فأنا مثلا عندي مثلا صلاة الضحى سنة معروفة بأحاديث صحيحة ومعروفة بوقتها، فإذا جاء حديث ضعيف يحث على صلاة الضحى لا بأس أن أرويه، لأنه فقط مزيد في الترغيب للناس، بشرط أن لا يكون هذا الحديث كذب. حديث مثلا سيء الحفظ لا بأس أن أرويه، أصل العمل محفوظ عندنا. لكن لو أن العمل ليس له أصل وجاءنا في حديث ضعيف، مثلا الصلاة مثلا لنقل بعد العصر، تخصيص صلاة بعد العصر تنفل أو بعد الفجر أو تحديد وقت محدد في اليوم أو الليل أو صيام مثلا يوم الأربعاء، مثلا صيام يوم الأحد مثلا تخصيصه ورد فيه نص بفضيلة صيام هذا اليوم أو صيام شهر من الأشهر أو العمرة في أحد الأيام مثلا، هل يجوز لنا أن نروي هذه الأحاديث ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها لا أصل لها صحيح. لو جاءنا حديث ضعيف يحدد لنا عددا معينا أو يحدد لنا مثلا عددا معينا من الركعات أو عددا معينا من التسبيحات ويقيدنا به بأن من قال هذا يحصل له كذا وكذا، هذا لا نأخذ به، لأن في زيادة في الوقت أو في العدد أو في الصفة، هذه لا بد أن يثبت فيها دليل صحيح. وذا قال رحمه الله تعالى في موضع آخر: فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي. ويراجع لهذا المبحث كتاب شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، صفحة 49 و200. والكتاب الذي سبق أن أشرت إليه القول تحقيق القول بالعمل، تحقيق القول في العمل بالحديث الضعيف لعبد العزيز بن عبد الرحمن العثيمي. ناتي الآن إلى الشروط. الشروط التي ذكرها الذين يجوزون رواية أحاديث الفضائل في الأعمال. نعم. الشرط الأول نعم نقل العلائي وكذا السخاوي الاتفاق على هذا الشرط وهو أن لا يكون الضعف شديدا، يعني حديث راويه سيء الحفظ بعض العلماء يستضعفه وبعض العلماء قد يحسن له، مثل عبد الله بن محمد بن عقيل الذي مر علينا في حديث مفتاح الصلاة الطهور، هذا الراوي يحسن له بالحجر يحسن له الذهبي، لكن بعض العلماء يضعف أحاديثه. أما أن يؤتى إلى راوي شديد الضعف مثل بكر بن خنيس أو يزيد بن عبد الملك النوفلي أو عبد الملك بن يزيد النوفلي الذي أخذناه البارحة شديد الضعف، فلا نأتي بأحاديثه ولا نرويها للناس حتى ولو كان في باب أصله محفوظ ومعروف. نعم. ثانيا أن يكون أصل العمل الذي يجرى فيه الترغيب والترغيب ثابتا. نعم، لابد أن يكون هذا الباب ثابتا، أن تكون صلاة الضحى، صيام ست من شوال إلى آخر العمرة في رمضان. لكن مثلا صلاة التسابيح حديث ضعفها كثير من العلماء وبعضهم صحاها وعمل بها، ولعل الأقرب والله أعلم تضعيفها وأنها لا يثبت من أي طريق. هل لها أصل؟ بمعنى هل لها هل لها حديث ثابت إذا ضعفنا حديثها؟ هل لها أدلة أخرى تدل على ثبوتها؟ لا، فالحديث الواردة في فضلها جاءت بفضائل وليس لأصل المسألة أصل يرجع إليه ثابت، فحينئذ لا نأخذ بهذا الحديث ولا نستحبه لأنه أصلا تفرد بأصل. معايا؟ حديث صلاة التسابيح تفردت بأصل، وصلاة على هيئة ليس لها نظير ولم تأتي بأسانيد قوية، ولذلك بعض العلماء حكم عليها حتى بالوضع لا بالنظر إلى أسانيدها لكن بالنظر إلى متنها. نعم. ثالثا لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، يقول ترويه ولا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مع الشروط السابقة منتقدا من الذين قالوا إنه لا يروى إلا الحديث الصحيح ولا يعمل إلا بالحديث الصحيح، لأن في الصحيح غنية عن حديث الضعيف، ولو اشتغلت بما في الصحيحين لأفنيت عمرك فيها. فأن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن كيف تحدث به الناس؟ كيف تحدث به الناس وأنت لا تعتقد أن الرسول قال؟ هل يمكن يجتمع هذا مع هذا؟ طب أنت تحدثهم بأي شيء؟ تخادع نفسك يعني؟ تحدثهم بشيء تعتقد أن الرسول ما قاله؟ قد قلنا قبل قليل أنه يغلب على ظننا أصلا أن الرسول ما قاله أصلا، فكيف نحدث به عنه عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيها الإخوة، هذه الشروط لم تنضبط، والشرط إذا لم يكن عمليا فهو لاغي، الشرط إذا لم يكن عمليا فهو لاغي. لما فتح هذا الباب وقيل في الفضائل جاء إلى أحاديث موضوعة وروية ونشرت بين الناس، وعند أنكرت ذلك يقال لك هذا في الفضائل. ثم أيضا، من الذي عنده الآلية لتطبيق هذه الشروط؟ لا يستطيع أن يطبقها إلا العالم المتخصص المتبحر، يأتي إلى حديث ينتقيه انتقاء ويطبق عليه هذه الشروط، ينظر إلى الأصل هل هو ثابت أو لا، يبحث هذا الراوي هل هو شديد الضعف أو وضاع أو ضعيف، يبحث كلام العلماء السابقين، ثم بعد هذا الجهد يحدث به. لكن الواقع ما هو الآن؟ كل من هب ودب يروي، وإذا أراد الشهرة فما عليه إلا أن يفتح بعض الكتب يجمع منها بعض الأحاديث التي تعرف والتي لا تعرف ويحدث بها الناس، ويعمد إلى طريقة القصاص كما ذكر الإمام أحمد عندما كان يمر عند بعض القاصين يقول ما أنفعهم للعامة وإن كان أكثر ما يقولونه كذبا، وكان ينكر على القصاص، وفي رواية أنه قال لا بأس أن تجلس معه إذا كان صدوقا، إذا كان صدوقا بهذا الشرط. هناك الشرط الرابع أضافه بعض العلماء لهذا الشرط، أن لا يخالف حديثا صحيحا، وهذا لا بد منه حتى لو قلنا بهذا القول أنه لا يخالف حديثا صحيحا، وهذا معلوم. إذا جاء الحديث ضعيف حتى لو في فضائل الأعمال خالف حديثا صحيحا فإنه لا يعمل به، وهذا يدل أصلا على نكارة ذلك الحديث الضعيف. والخلاصة أيها الإخوة في هذا الباب الذي أراه الله أعلم التفريق بين مسألتين، مسألة العمل بالحديث الضعيف ومسألة الرواية. العمل بالحديث الضعيف لا يصح، لا يعمل إلا بالحديث الصحيح. الرواية لا تروي من الحديث الضعيف إلا ما كان أصله ثابتا، وبناء عليه أنت إذا رويته لا يكون هناك أي ضرر من حيث مسألة العمل وما يترتب عليه، ولا بد أن يراعى هذا الشرط أن لا يكون الضعف شديدا. لماذا؟ لأن أنا عندما أروي حديثا لابن عقيل غيري أصلا كنت ضعفه، غيري ربما من العلماء يرى أن الحديث هذا حسنا، فأنا لا حرج علي في هذا في هذه الرواية. لكن عندما أنا أروي حديثا لراوي متفق على تضعيفه فحينئذ لا هو مقبول عندي ولا عند غيري. لكن كما قلت عندما آتي لحديث راوي متردد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعض العلماء ضعفه ولا يرى أنه شيء، وبعضهم حسنه وبعضهم وثقه وقبله. مثل هذا الراوي المتردد فيه يمكن أن تروى أحاديثه، لكن كما قلت في أصل ما له ثابت لا يكون ينفرد بوقت ولا بتحديد عدد معين ولا صفة معينة. نعم. وعلى هذا سيكون فائدة الاثنين في الترغيب، حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يقر اجتهاده بالعبادة ولم يكن الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور. وفائدة ذكره في الترغيب تنفير النفس عن العمل المرغب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يقوم إن اجتنبه ولم يقع العقاب. نعم، رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة وغفر لنا وله. وبهذا نصل معكم أيها الإخوة إلى آخر ما تيسر معنا من هذا الكتاب، وإن كنا لا نزال في أوائله، وعسى أن الله عز وجل يمد في العمر ويفسح حتى يتم علينا نعمة إتمام هذا الكتاب. و أخيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، أوصيكم بالخوض والممارسة والمواصلة في هذا العلم الهام والمبحث العظيم الذي لا يستغني عنه طالب العلم في مسيرته العلمية والعملية، وحتى يتميز أمامه الصحيح من الضعيف من الباطل والمنكر حتى يكون في دينه على بينة. ثم أوصي في نهاية هذه الجلسة إخواني طلبة العلم بالحرص على تعلم آداب طالب العلم علما وتطبيقا، فإن طالب علم لا أدب معه لا خير فيه. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى نحن إلى كثير من الأدب، أو بلا صح إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقد كان يجلس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى آلاف الناس لا يكتب عنه إلا قليل منهم، والبقية يأخذون من أدبه وسمته رحمه الله تعالى. وإنه مما لا ينبغي لطالب العلم أن يتقدم بالقول بين يدي شيخه وأستاذه، فإذا كان الأستاذ أو المعلم أو الشيخ يتكلم عن مسألة من المسائل ويقررها، أو سئل عن مسألة فأجاب فيها، فلا ينبغي للطالب أن يتكلم بين يدي شيخه لا باستدراك ولا غيره، فالإضافة هذه التي يضيفها الطالب على كلام شيخه أو يستدرك بها على كلام شيخه وأستاذه أستاذه عندما سكت عنها إما أن يكون عالما بها فيكون عن علم سكت وترك الكلام عليها إما لأنه يرى أن الوقت لا يتسع أو لا محل لها هذه المعلومة أن تذكر أو لا يريد قولها لسبب أو آخر أو ربما يكون عدم نشاط منه أن يقول هذه المسألة فتركها. فعندما يتكلم الطالب وأستاذه يعلم يكون تقدم بين يدي شيخه، وإما أن يكون الشيخ جاهلا بها فيكون في كلام الطالب إحراجا لأستاذه. فالكلام بين يدي الأستاذ وخاصة في الأسئلة عندما يسأل ويتكلم ثم يقول طالب ويتكلم هذا غلط، إلا إذا كان بسؤال، لكن أن يضيف معلومة. بعض الطلبة يقول الشيخ يتكلم بعد يقول قال الناظم كذا وكذا، يضيف على كلام الشيخ يستشهد للشيخ بأبيات شعرية، وهذا غلط غير صحيح وليس من الأدب. الأمر الثاني الذي أنصح به أن ما يذكر من أخطاء العلماء عليهم رحمة الله فإنما هو للبيان، إنما هو للبيان الحق وتوضيحه وإظهاره بالدليل العلمي الصحيح الذي لو اطلع عليه المخطئ لأقر به ورجع عن خطئه وفرح بذلك، والدين النصيحة. فما ذكرته من خطأ عالم في هذه الدروس فليس تقليلا ولا احتقارا حاشا لله، ولكن هذه طريقة أهل العلم. وهؤلاء العلماء الذين ذكرناهم كم تعقبوا على غيرهم من أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولا يزال العلماء يتباحثون ويتناظرون ويتكلمون ويرد بعضهم على بعض، لكن مع التزام أي شيء الأدب والمحافظة على الرحم التي بين أهل العلم والمحبة في الله عز وجل والاتحاد في صف واحد. ولا يجوز لنا أن نختلف اختلافا يسيء إلينا وإلى أدبنا ويحطم أصولنا، فنحن بحمد الله عز وجل على أصول واحدة وعلى منهج واحد وعلى خير واحد، كلنا نريد الحق، ويجب أن تكون قوتنا ضد عدونا لا على بعضنا بعض. فنصيحتي لنفسي ولإخواني بمسألة التحلي بهذه الآداب والنظر فيها وكثرة القراءة وملازمة أهل العلم الربانيين. ملازمة أهل العلم الربانيين هذه من أهم المهمات، لأن كما تأخذ من علمه من علمهم أيضا تأخذ من أدبهم وهديهم وطريقتهم وحسن تعاملهم. ومن المشاكل التي وقعنا فيها اليوم، وقع فيها كثير من طلبة العلم، أنهم صاروا يأخذوا بعض عن بعض، طلبة يأخذون عن الطلبة والصغار يأخذون عن الصغار، عمن لا حنكة عندهم ولا ممارسة. الذي شابت لحيته في الإسلام أيها الإخوة قد مر بمرحلة الطلب ومر بمرحلة التعب والنصب في العلم ومر بمرحلة النضوج ومر بمرحلة الوظائف في الدولة ومر بمرحلة الفتوى وعاشر الصغير والكبير والقريب والبعيد والحاكم والمحكوم، وقد رأى السجون ودخلها وعرف ما فيها، ودخل بين الناس وعرف ما عندهم، وخرج إلى الخارج ورأى ما هناك فعرف ما هنا وما هناك. فالمسألة ليست مسألة علم ونص أمامك فقط، لكن معرفة الواقع لها أثر كثير في إصدار الأحكام وتصور المسائل. وهذا لا يتهيأ إلا لمن أمضى عمره في أخذ العلم وفي تعليمه وفي تلقيه. تجد عالم كبير لا يزال يحضر عند عالم مثله يفوته فقط بسنتين أو ثلاث. وكما تعرفون مجلس سماحة شيخنا الوالد عليه رحمة الله الشيخ بن باز من كان يحضره؟ لو دخلت مجلسه ورأيت لحاهم قد شابت، هؤلاء طلابه، يحضر مجلسه الشيخ الفوزان، الشيخ بن منيع، الشيخ اللحيدان، الشيخ البراك، وانظر إليهم وهم المفتون العلماء، وكانوا يحضرون عنده ويجلسون ويسمعون درسه. هؤلاء هم الذين يلازمون أن يؤخذ عنهم ويتلقى. لا شك طالبة العلم يستفيد بعضهم من بعض، ولكن لا توضع الأمور بين أيديهم، الجميع يرجعون إلى أهل العلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وما كان من صواب وحق فأسأل الله أن يتقبل وينفعنا وإياكم به، وما كان من خطأ وزلل فأسأل الله أن يعفو عني وأن يتوب علي. هنا بعض الأسئلة، هناك البارحة جاءتني بعض الأوراق، هنا دعاء لأبي ذر معنون بخاتمة الفرج، يقول أن هو من حديث علي بن أبي طالب، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل عليه السلام فبينما هو عنده إذ أقبل أبو ذر فنظر إليه جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا فيه نقص هنا، فقال جبريل هذا أبو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمين الله أتعرفون اسم أبي ذر؟ قال نعم، والذي بعثك بالحق إن أبا ذر أعرف في السماء منه في الأرض، وأن ذلك بدعاء يدعو به في كل يوم مرتين، وتعجبت الملائكة منه فادعوا به واسأله عن دعائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر دعاء تدعو به في كل يوم مرتين؟ قال نعم، فداك أبي وأمي ما سمعته من بشر، وإنما هي عشر أحرف ألهمني ربي إياها إلهاما، وأنا أدعو به في كل يوم مرتين، أستقبل قبلة فأسبح الله مليا وأكبره مليا وأدعو بتلك العشر كلمات، اللهم إني أسألك إيمانا صادقا، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية في كل من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. قال جبريل يا محمد والذي بعثك بالحق لا يدعو به أحد من أمتك بهذا الدعاء، ركاكة هنا، إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد تراب الأرض، ولا يلقى الله أحد من أمتك وفي قلبي هذا الدعاء إلا اشتاقت له الجنة واستغفر له الملكان وفتحت له أبواب الجنة ونادته الملائكة يا ولي الله ادخل من أي باب شئت. صاحب الورقة يمكن أن يأخذها. هذا الحديث كما سمعتم في متنه باطل لا شك فيه وبطلانه واضح، وقد أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وتفرد به ولم أجده عند أحد من أهل الدواوين السنة، حتى كتب الموضوعات خلت منه، لم يذكره أحد من كتب الموضوعات من أصحاب كتب الموضوعات، وإنما ذكره التقي أو المتقي الهندي في كتابه كنز العمال من طريق الترمذي، قال حدثنا الترمذي هذا الحكيم غير صاحب السنة، قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو همام الدلال عن عاصم بن بهدلة عن زير بن حبيش عن علي بن أبي طالب به، وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا رجاله ثقات من أبي همام الدلال، فمن فوقه ثقات، إلا عاصم بن بهدلة مر علينا قبل ليالي صدوق لا بأس به في الحديث، ولكن عمرو بن أبي عمرو شيخ الترمذي لم أجد من ترجمه، وقد تعبت واجتهدت في البحث عن هذا الرجل فلم أجد من ترجمه، فهو الذي يظهر الله أعلم أنه مجهول، والحديث متنه باطل لا شك فيه ومركب، ولا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يعتمدوا على الإلهامات، يعني خاص أبو ذر هو عالم الأمة الذي يأتي قبل العلماء يوم القيامة برتوة، لا ذاك معاذ عفوا ذاك معاذ، فالصحابة رضي الله عنهم لا يمكن يعتمدوا على إلهامات ويعملوا بها ويحددوا لها وقتا ولا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة، وهذا الحديث أمثال دعاية إلى العمل بالإلهامات، وهذا لا شك أنه باطل ومنكر، ومثل الحديث واضح أنه مركب، وأنا أتعجب يعني كيف تنتشر مثل هذه الأحاديث الباطلة، والعجيب أن صاحب الذي أخرج هذا الحديث كما هنا موجود في الورقة مكتوب المرجع الجامع الكبير ولا لا، الجامع الكبير مخطوطة ورقم الصفحة ورقم الجزء، خذوا من كتاب مخطوط لا يزال، ولقد رأيته مجلد كبير، يعني ما وجد الكتب الستة كلها مطبوعة بأحسن طباعة يأخذ منها حديثا وينشره ويأتي إلى كتاب مخطوط لم يطبع إلى الآن ويخرج منه حديث بهذا البطلان وينشره بين الناس. لا شك أن هذا جهل عظيم. وهذا الحديث أيضا الآخر يعني كأنه معاملة مقدمة إلى المحكمة، ثلاث صفحات منشورة وتطبع، وقد سئلت عنها أكثر من مرة، ومطبوعة في الإنترنت ومنتشرة بشكل كبير. نعم، رسالة جنب الوساط. ما الذي أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التي أشرت إليها البارحة، عبارات عاطفية ينشرون بها الأخبار؟ وقد أبان لنا عن عورته، فقال روى يزيد الرقاشي عن أنس. هذا الحديث يوجد عند أبي الليث السمرقندي في كتاب تنبيه الغافلين، وفي هذا الحديث من الطامات والبواطيل ما لا يعلمه إلا الله، خلت الكتب كلها منه إلا كتاب أبي الليث السمرقندي. ويروي عن يزيد الرقاشي كان رحمه الله عفى الله عنه عن عابدا كبير القدر في العبادة، لكنه كان لا شيء في الحديث كما قال الإمام أحمد منكر الحديث، وكان رحمه الله يتوهم الشيء فيجعله عن أنس، أي شيء توهمه خاص من أقوال الحسن البصري وغيره، يقول عن أنس قال رسول الله، لا يعرف الحديث إلا عن أنس قال رسول الله، فيزيد هذا منكر الحديث، حديث باطل، وهو لا شك أنه مركب في بعض العبارات المأخوذ من بعض الحديث الصحيحة، لكن أغلبه باطل وكذب، وأنا أحذر من نشر هذا الحديث، ومن نشره فإنه يدخل في الوعيد دخولا أوليا. ثم روى نحوه الطبراني من حديث عمر بن الخطاب وفي سنده انقطاع وفي السلام الطويل والضاع كذاب، فالحديث باطل لا شك فيه. السؤال هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تيسير مصطلح الحديث للطحان، هذا كتاب جيد، وهو عبارة عن تلخيص أو ترتيب لكتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، تدريب الراوي لا شك أنه كتاب مهم ومن مهمات الكتب وأوسعها، وأحسن تحقيق له بتحقيق الشيخ طارق عوض الله، كتاب الضعفاء لابن حبان، ميزان ذهبي، والمراسيل، العدر، كلها مهمة هذه ولا يستغنى عنها الباحث. يقول: ما هي الكتب التي توصي بها للمبتدئين بعد هذا الكتاب؟ نوصيك أن تعود، هذا الكتاب الآن يعتبر الكتاب الثالث، تعود إلى النخبة، إلى البيقونية شرحها، ثم النخبة مع النزهة، ثم تأخذ هذا الكتاب، ثم مثلا كتب الشيخ عمرو عبد المنعم تدريب الملكة وتيسير مصطلح الحديث، في ثلاث كتب ذكرتها في السنة الماضية الآن لا أستحضرها كلها، الشيخ عمر عبد المنعم جميلة ومفيدة في هذا الباب. لا، الآن يقول: هل يكتفى بذكر إسناد الحديث فقط لبيان ضعفه؟ بالنسبة لنا لا، لأن الناس لا يفرقون، حتى لو قلت روي في الحديث كذا وكذا، لو قلت روي في الحديث كذا وكذا، هل العامة يفهمون ما مع روي؟ لا يفهمون المختصون أن روي صيغة تمريض فلا ينفع، ولكن لا يلزمك أن تبين أن كل حديث ضعيف إلا إذا كان شديد الضعف، أما حديث متردد بين الحسن والضعف فلا بأس من روايته إذا كان له أصل صحيح. فضائل الصحابة، إذا كان الصحابة ثابت صحبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرويت فيه حديثا محتملا للتحسين فيه ضعف يسير لا ينزل إلى درجة حديث الشيعة التي وضعت في فضل علي رضي الله عنه، أو حديث النواصب الذين يطعنون في الشيخين ويطعنون في معاوية، هذه لا تروى، حديث الباطل لا تروى، لكن الأحاديث التي في فضائل الصحابة ولو وردت بإسناد فيه شيء من الضعف لا بأس أن تروى. كيف يتبين للعامة الحديث الضعيف من الصحيح من الحسن؟ يبين لهم بالبين، يقول لهم: هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم. سبحانه وتعالى.